بيقول قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فهل أرسل الله رسلا من الجن؟ وهل كانوا جنا مثلهم؟ بارك الله فيك. فيما نعلم وفيما قرأنا وفي كتب التفسير وأهل العلم الموثوق فيهم لم يرسل الله من الجن رسلا. لم يرسل الله من الجن رسلا، وكانت الرسل من الإنس. وأضرب على سبيل المثال النبي حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد بعثت إلى الثقلين الإنس والجن، وعندما كان معه أحد الصحابة الأجلاء وخط له خطا وقال لا تتعدى، فقال الصحابي رضي الله عنه: غاب النبي عن سمعي حتى سمعت ضجيجا وأصواتا ورأيت خلقا سوادا عظيما، فخفت على رسول الله فهممت، وده فيه دلالات كثير، هممت أن أترك مكاني وألحق برسول الله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرت قول النبي لا تتخطاه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لقد كان إخوانكم الجن أحسن حالا في سماع القرآن منكم. عندما جلس مع الصحابة الأفاضل وقرأ سورة الرحمن، فسكت الصحابة عندما يسمعون: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم. فقال: كان إخوانكم من الجن أحسن حال منكم في سماع القرآن. كيف يا رسول الله؟ قال: لا سمعوها إلا قالوا سبحان الله، لا نكذب بشيء من آلائك ونعمك يا الله.